الحسن بن الهيثم، الرحلة إلى عالم الضوء. زحام شديد في جامع المنصور، من المؤكد أن كل علماء بغداد قد اجتمعوا في هذا المكان. حاول الحسن أن ينفذ بينهم، ولكن جسده الصغير لم يساعده، وهتف به أحد الرجال المتزاحمين: ماذا تفعل هنا يا غلام؟ قال الحسن: أريد أن أرى الشيخ الرئيس، أريد أن أرى ابن سينا. قال الرجل في استنكار: وما أدراك أنت بابن سينا، اذهب والعب مع الغلمان. ولكن الحسن لم يكن يريد أن يلعب، كان يريد أن يرى ابن سينا وأن يتحدث معه في كل الموضوعات التي يحبها، في الفلك والطب والهندسة. سوف يدهش ابن سينا حين يعرف أنه في هذه السن الصغيرة ويعرف كل هذه العلوم الكبيرة، ولكن لو أنهم فقط يتيحون له الفرصة. إن ابن سينا في زيارة سريعة لبغداد، وربما سافر دون أن يعود إليها مرة أخرى، وساعتها لن يراه الحسن أبدا. ولكن لا أمل، الزحام شديد والناس يدفعونه بعيدا. لم يكن هناك بد من السير في شوارع بغداد الخالية. أحس الحسن فجأة أنه ما زال صغيرا، لا يحس بوجوده علماء كبار أمثال ابن سينا، عليه أن ينضج أكثر ويعرف أكثر. سار في الطريق إلى بيت الحكمة، تلك المكتبة الضخمة التي أنشأها الخليفة هارون الرشيد، ومن يومها وقد حرص الخلفاء والعلماء والأدباء على إضافة الكتب إليها من كل فروع المعرفة ومن كل بلاد العالم. على باب بيت الحكمة كان هناك اثنان من الموظفين أمامهما مجلد ضخم على الزائر أن يكتب اسمه فيه، ولم يكن الغلام في حاجة لأن يذكر اسمه، فالجميع في هذا البيت يعرفونه جيدا من كثرة تردده: الحسن بن الهيثم. وعندما دخل إلى قاعة المطالعة مال الرجل على زميله وقال له في همس: هذا الغلام عجيب، لقد قرأ عشرات الكتب الصعبة، قرأ كتب جالينوس في الطب، وبطليموس في الفلك، وإقليدس في الرياضة. كانت قاعة المطالعة خالية، وفكر الحسن في حزن، طبعا لأن الجميع ذهبوا لرؤية الشيخ الرئيس، وفكر أيضا أنه سوف يرى ابن سينا على طريقته الخاصة. سار إلى أحد الأركان وأخذ مجلد كتاب الشفاء الذي كتبه ابن سينا، وقال عنه الجميع إنه أعظم كتاب وضع في الطب، وبدأ الحسن يقرأ. كان السكون شاملا، وكتاب الشفاء يستولي على كل حواس الحسن. لم يتصور أن هناك رجلا عنده كل هذا القدر من المعارف والمعلومات. كان الشيخ الرئيس يتحدث في كل شيء، في الطب والتاريخ والفلك والجغرافيا. أي ذهن هذا الذي عرف تفاصيل هذه الأشياء والعلاقة التي تربط بينها؟ كان السكون شاملا، لا صوت غير صوت الصفحات التي يقلبها الغلام. كانت أوامر الخليفة مشددة منذ أن أنشأ بيت الحكمة ألا يصد عنه أحد، وألا يؤمر أحد بالانصراف، وأن يبقى البيت مفتوحا ما دام هناك من يقرأ حتى ولو كان فردا واحدا. شعر الحسن بالتعب، تداخلت الكلمات والسطور أمام عينيها، بدأ رأسه يميل رغما عنه وجبهته تكاد تلمس الكتاب، بدأ الظلام يتسرب من حوله، وأحس كأنه يسافر إلى عالم آخر، كأنه يطير، يسبح في فضاءات واسعة، يركب أحد السحب، والسماء صافية والأرض داكنة والسحابة بيضاء هشة تقول له: تماسك قليلا يا ابن الهيثم، فهذا وقت المطر. وبدأت ترش العالم بقطرات رقيقة، كأن الأرض الخضراء تنتفض بالنشوة، والسماء تتألق بالألوان، وامتد قوس قزح من حافة الأفق حتى حافة الأفق. وصفق الحسن في نشوة: ليتني أركب فوق قوس قزح. واقتربت السحابة ووضعت الحسن على قمة القوس، فأخذ ينزلق عليه بنعومة. كانت الألوان الصافية تحيط به، تلون يديه وثيابه، حمراء خضراء صفراء. وفي نهاية القوس كان هنا شيخ بانتظاره، لم يكن الحسن قد رآه من قبل، ولكنه عرفه على الفور، إنه الرئيس ابن سينا. كان يبتسم له قائلا: هل جئت أخيرا يا صديقي الصغير، إن الجميع في انتظارك. وأمسك يده وسارا معا، كانا يسيران على أرض كأنها بلور، تتألق تحتها عشرات الأضواء، حيوانات صغيرة ملونة أشجار وزهور وسهوب، ثم مثلثات ودوائر ومربعات، خطوط مضيئة ومتداخلة مع بعضها، وحين لمسها الحسن كانت دافئة وبعثت داخله شيئا من النشوة. كان هناك شيخ آخر يجلس على دائرة مضيئة وهو يمسك في يده جوالا كبيرا يمد يده فيه، ثم يخرج قبضته وينثر ما بها في الهواء. كانت حروف الهجاء اليونانية تتناثر في الفضاء كالنجوم الملونة، وعرفه الحسن أنه إقليدس عالم الرياضيات اليوناني الشهير. ابتسم الشيخ وألقى عليه قبضة من الحروف وهو يقول: مرحبا بك يا بني، لقد انتظرتك طويلا، أنت الوحيد الذي سيفهم كل نظرياتي الهندسية وسوف تضيف إليها الجديد، ولكن عليك بمزيد من المعرفة. وابتسم الحسن وسار مع الشيخ الرئيس، أكل فاكهة حلوة وشرب شرابا مسكرا، ثم ركب قاربا في نهر من الماء وسط السحب، كان مليئا بالسمك الملون الذي أخذ يتقافز أمامهما. وعندما وصل إلى نهاية النهر وترك القارب، اكتشف الحسن أنه يقف مع ابن سينا على حافة الكون. يمتد أمامهما فراغ لا نهائي مليء بالنجوم والأقمار. كان هناك شيخ ثالث قد ربط حبلا بين نجمتين على شكل أرجوحة، وأخذ يتأرجح في الفراغ والصدى يردد ضحكاته، وقال حين رأى الحسن: مرحبا يا صديقي الصغير، أنا بطليموس أول فلكي يوناني، ها هي النجوم ملك يديك كما كانت ملك يدي، ها هو كون الله الواسع في حاجة لمن يدرسه ويعرف نظامه، عليك أن تعرف يا بني من أين يأتي الضوء وإلى أين يذهب، لا حياة بدون ضوء ولا ضوء بلا حياة. وأخذ يواصل التأرجح في سرور، وأحس الحسن أنه يطير، يرى أناسا يلوحون له مرحبين: أبو بكر الرازي والفارابي وابن حيان وجالينوس وأرشميدس، ما أكثر الناس الذين يحبونه. وتوقف أمام باب كهف واسع مظلم، وقال ابن سينا وهو يبتسم: والآن عليك أن تدخل وحدك، وعليك أن تأخذ قرارك وحدك أيضا. للمرة الأولى شعر الحسن بالخوف، لم يعرف من أين تصدر هذه الهمسات الغامضة داخل الكهف، هل هناك طيور محبوسة أم أشباح غامضة؟ كان الممر الصخري يضيق من حوله، كأنه انشق فقط ليسمح له بالمرور إلى نهاية الكهف، حيث توجد نار مشتعلة وامرأة تضحك، الكهف كله يرتج من صوت الضحكة، تنظر إليه وتشير إليه أن يتقدم، أصابعها طويلة كالمخالب: تقدم يا ابن الهيثم، اقرأ طالعك واعرف مستقبلك، ماذا تختار، المال أم المعرفة؟ تردد الحسن قليلا ثم هتف: المعرفة؟ ضحكت المرأة وهي تقول: لقد أحسنت الاختيار، سوف تكون لك معرفة وعقل 1000 رجل، وسوف يكون لك من المال أقل من أي رجل. وأخذ الكهف يرتجف تحت وقع ضحكاتها، وبدأ الحسن يرتجف يبتعد يغيب في الفضاء، ثم رفع رأسه، كان مازال نائما على صفحات كتاب الشفاء، وكان هناك من يربت على كتفه يوقظه برقة، كان هناك شيخ باسم يتطلع إليه وهو يقول: لا بأس عليك، لقد غلبك النوم فوق كتابي يا فتى، لقد سمعت عن نبوغك برغم سنك الصغير، ولم أشأ أن أغادر بغداد دون أن أراك، إنني أتوقع منك كل خير، ولكن عليك بالمزيد من المعرفة. كان هو الشيخ الرئيس ابن سينا بنفسه، حقيقة وليس حلما، تحققت أمنيته، وأحس الحسن أنه قد نال أكثر مما تمنى. لقد حقق الحسن بن الهيثم الكثير من هذا الحلم، أصبح واحدا من أشهر العلماء العرب، اشتهر بنظريته عن الضوء وخصائصه، وصحح كثيرا من المفاهيم القديمة، وألف عشرات الكتب في الرياضة وفي علوم الفلك والطبيعة، واعترف الأوروبيون أنه قد سبقهم في الكثير من نظرياته. وقد غادر الحسن بغداد إلى مصر وسافر بطول النيل، ويقال إن حاكم مصر كان يريد أن يبني سدا عند أسوان، وأراد أن يستعين بخبرة ابن الهيثم الهندسية، ولكن الإمكانات لم تتوفر في هذا الوقت، وبرغم هذه المعارف فقد مات ابن الهيثم فقيرا، قضى أيامه الأخيرة ينسخ الكتب عند باب الجامع الأزهر ويبيعها، وكان ماله من الدنيا أقل من نصيب رجل، أما علمه فقد كان يفوق علم 1000 رجل.